الدرس الثامن حروف المد واللين. باء فتح ألف سكون باء، باء ضم واو سكون بو، باء بو، باء كسر يا سكون بي، باء بو بي، تاء فتح ألف سكون تاء، تاء ضم واو سكون تو، تاء تو، تاء كسر يا سكون تي، تاء تو تي، ثاء فتح ألف سكون ثاء، ثاء ضم واو سكون ثو، ثاء ثو، ثاء كسر يا سكون في، ثاء ثو في، حا فتح ألف سكون حا، حا ضم واو سكون حو، حا حو، حا كسر يا سكون حي، حا حو حي، خا فتح ألف سكون خا، خا ضم واو سكون خو، خا خو، خا كسر يا سكون خي، خا خو خي، را فتح ألف سكون را، را ضم واو سكون رو، را رو، را كسر يا سكون ري، را رو ري، زا فتح ألف سكون زا، زا ضم واو سكون زو، زا زو، زا كسر يا سكون زي، زا زو زي، طا فتح ألف سكون طا، طا ضم واو سكون طو، طا طو، طا كسر يا سكون طي، طا طو طي، ظا فتح ألف سكون ظا، ظا ضم واو سكون ظو، ظا ظو، ظا كسر يا سكون ظي، ظا ظو ظي، فا فتح ألف سكون فا، فا ضم واو سكون فو، فا فو، فا كسر يا سكون في، فا فو في، ها فتح ألف سكون ها، ها هاضم واو سكونه ها هو ها كسر يا سكون هي ها هو هي يا فتح علي سكون يا يا ضم واو سكون يو يا يو يا كسر يا سكون ي يا يو ي همزة فتحة ألف سكون آ همزة ضم واو سكون أو آ أو همزة كسرة يا سكون إي آ أو إي جيم فتحة ألف سكون جا جيم ضم واو سكون جو جا جو جيم كسرة يا سكون جي جا جو جي دال فتحة ألف سكون دا دال ضم واو سكون دو دا دو دال كسر يا سكون دي دا دو دي ذا الفتح ألف سكون ذا ذا الضم واو سكون ذو ذا ذو ذا الكسر يا سكون ذي ذا ذو ذي سين فتح ألف سكون سا سين ضم واو سكون سو سا سو سين كسر يا سكون سي سا سو سي شين فتح ألف سكون شا شين ضم واو سكون شو شا شو شين كسر يا سكون شي شا شو شي صاد فتح ألف سكون صا صاد ضم واو سكون صو صا صو صاد كسر يا سكون صي صا صو صي ضاد فتح ألف سكون ضا ضاد ضم واو سكون ضو ضا ضو ضاد كسر يا سكون ضي ضا ضو ضي عين فتح ألف سكون ع عين ضم واو سكون عن عين ضم واو سكون عن عين كسر يا سكون عين عين كسر يا سكون عين عين غين فتح ألف سكون غا غين ضم واو سكون غو غا غو غين كسر يا سكون غي غا غو غي قاف فتح ألف سكون قا قاف ضم واو سكون قو قا قو قاف كسر يا سكون قي قا قو قي كاف فتح ألف سكون كا كاف ضم واو سكون كو كا كو كاف كسر يا سكون كي كا كو كي لام فتح ألف سكون لا لام ضم واو سكون لو لا لو لام كسر يا سكون لي لا لو لي ميم فتح ألف سكون ما ميم ضم واو سكون مو ما مو ميم كسر يا سكون مي ما مو مي نون فتح ألف سكون نا نون ضم واو سكون نو نا نو نون كسر يا سكوني نا نو ني واو فتح ألف سكون وا واو ضم واو سكون و واو واو كسر يا سكون وي واو وي اللين تا فتح واو سكون تو تا فتح يا سكون تي تو تي تا فتح واو سكون ثو ثا فتح يا سكون ثي ثو ثي دال فتح واو سكون دو دال فتح يا سكون دي دو دي ذال فتح واو سكون ذو ذال فتح يا سكون ذي ذو ذي را فتح واو سكون رو را فتح يا سكون ري رو ري زا فتح واو سكون زو زا فتح يا سكون زي زو زي سين فتح واو سكون سو سين فتح يا سكون سي سو سي شين فتح واو سكون شو شين فتح يا سكون شي شو شي صاد فتح واو سكون صو صاد فتح يا سكون صي صو صي ضاد فتح واو سكون ضو